بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. إلهي، جودك بسط أملي، جودك بسط أملي، وعفوك أفضل من عملي. إلهي، جودك بسط أمل الإنسان لما ينظر إلى جود الله وكرم الله ينبسط أمله، لأن جود الله تعالى مطلق ما إلى حدود، وكرمه مطلق، كرمه مطلق ما إلى حدود، فينبسط أمله رغم كل الأزمات والمشاكل والذنوب والمعاصي وسواد الوجه. لما ينظر إلى جود الله وكرم الله ينبسط أمله. والأمل، أنا ذكرت في الحديث المتقدم، الأمل ضرورة من ضرورات الحياة، لولا الأمل ما يعيش الإنسان، الإنسان يعيش بالأمل، لو انقطع الأمل عن الناس تعطلت الحياة الدنيا. اليوم لو ينقطع الأمل عن الناس بكرة تشوف الحياة معطلة، الحياة عاطلة بالكامل، لو أن الله يأخذ الأمل من الناس جميعا، من كل إنسان على وجه الأرض صغارا وكبارا، يأخذ الأمل منهم يوم واحد، غدا بل اليوم ما تشوف واحد، لا الإداري يروح للعمل، لا الطالب يروح المدرسة، لا المدرس يروح للمدرسة، لا التاجر يروح للسوق، للفلاح يروح للحقل، كل حياة تتعطل، للقائد العسكري يروح إلى الساحة، للسياسي يذهب إلى عمله، الحياة تتعطل بالكامل، لو أن الله أخذ الأمل من الإنسان يوم واحد بل ساعة واحدة. طيب، ولكن الإسلام يحذرنا من أملين. الأول الأمل في غير الله وتحدثت عنه، والثاني طول الأمل في الدنيا. أن يطول أمل في الإنسان في الدنيا مزين، طول الأمل في الدنيا وكأنه لا يموت، يبني على البقاء الطويل في الدنيا ويضع أمله في حياة طويلة. طول الأمل في الدنيا يضعف تعلق الإنسان بالله، يضعف الموت في ذهن الإنسان، يعني الإنسان ما يتذكر الموت، لما يطول أمله في الدنيا ما يتذكر الموت، وإذا لم يتذكر الموت، إذا ما يخطر على بال الموت، يفكر في كل شيء إلا أنه يموت. وعندما يغيب ذكر الموت عن الإنسان يقسو قلبه، يقل عمله، يقل استعداده وتهيئه للعمل الصالح. لما يشعر بيطول أمله في الحياة الدنيا، ولذلك هذا الحديث عن رسول الله وعن أمير المؤمنين عن رسول الله، أكثر ما أخاف أخوف ما أخاف عليكم إثنان، أخوف شيء إثنان، أخوف ما أخاف عليكم إثنان، اتباع الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى، اللي يتبع هوى فيصده عن الحق، يحرف عن الحق. الإنسان لما اتبع الهوى، نعوذ بالله من الهوى، الهوى يجعل الحق باطلا والباطل حق، يحرف الإنسان عن الحق. اثنين، وطول الأمل. أما طول الأمل فينسي الآخر، طول الأمل ينسي الآخر، هذا هو الأمل الكاذب، طول الأمل من الأمل الكاذب، من السراب الخادع الذي لا ينتهي إلى أمر. هذا مذموم، هذا النوع من الأمل مذموم، ولكن الأمل في الله عز وجل، الأمل في الله من الأمل الممدوح، من الأمل الذي يشكل جزء من إيمان الإنسان، جزء من دين الإنسان، الأمل الممدوح، الأمل في رحمة الله والرجاء في رحمة الله عز وجل. وعندما يكون جود الله ورحمته وكرمه كل ذلك يكون مطلق، أمل الإنسان يكون أيضا مطلق، الإنسان ما إلى حدود في أمله، أمل بالله عز وجل، لأن أمل برحمة الله بجود الله، وجود الله مطلق، أمل الإنسان كذلك يصير مطلق. هذا الحال الإسلام يعمقه، الأمل برحمة الله. الإسلام يعمل بتعميق حالة الأمل والرجاء في الله، لأن هذه الحالة، حالة الأمل والرجاء، تعمق انشداد الإنسان بالله وارتباط الإنسان بالله، وهذا شيء أساسي في منهج التربية الإسلامية، انشداد العبد بالله وارتباط بالله وتعلق بالله وأمل في الله ورجاء في الله كذلك وخوف من الله. هذا شيء أساسي في منهج التربية الإسلامية. وإذا لا سمح الله أصاب الإنسان يأس، هذا اليأس في رحمة الله بحد الكفر. دعني تلاحظوا هذه الآيات من القرآن، قال من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، الضالون فقط، المنحرفون، الضالون فقط هم الذين ينحرفون عن رحمة الله. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، منع، نهي عن القنوط عن رحمة الله. سلام الله على يعقوب، سلام الله، قال لهم روحوا ابحثوا عن يوسف، لا تيأسوا تحصلون يوسف، لا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لاحظوا لون يعقوب يقول لهم لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذن الأمل يعني الإيمان، والقنوط يعني الكفر، هذا معادلة في طرفيها صحيحة، الأمل في الله يعادل الإيمان، اثنين المعادلة الثانية، والقنوط من رحمة الله يعادل الكفر، هذه المعادلة الثانية. ولكن جودك بسط أملي، أن لما أنظر إلى نفسي أيأس من نفسي، لأن أنا أدرى أعرف بذنوبي سيئاتي، ما اقترفته من المعاصي أدري بها أيأس، ولكن لما أنظر إلى جودك وكرمك ينبسط أملي. إلهي جودك بسط أملي. أنا قبل أن أختم هذه النقطة أريد أقول أن هذا أحد طرفي، أحد شطري الأمر، أكو وجه هناك وجه آخر لهذه القضية ينبغي ألا نفصلها عن نفصله عن هذا الوجه، وهو الخوف من الله. صحيح صحيح الأمل في رحمة الله، وصحيح أن حرمة القنوط من رحمة الله، هذا صحيح وذاك صحيح. الأمل في رحمة الله إيمان، والقنوط من رحمة الله كفر، هذه المعادلة صحيحة وتلك المعادلة صحيحة، ولكن هناك وجه آخر في منهج التربية الإسلامية وهو مخافة الله. ما ينبغي أن نفصل الأمل في رحمة الله عن مخافة الله، الرجاء والخوف مع بعض مع بعض. اسمعوا هذا الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام: الفقيه كل الفقيه، هذا ينبغي أن يسمعه المعلمون والمرشدون والمبلغون والكتاب الإسلاميون والوعاظ، وهم يعلمون ذلك جيدا: الفقيه كل الفقيه، من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم ييئسهم من روح الله ولم يؤمنهم من مكر الله. الاثنين، ما يؤمنهم من مكر الله، يخوفهم من مكر الله، ما يؤمنهم من مكر الله ولا يقنطهم ولا ييئسهم من رحمة الله. الاثنين ضروريات لهذه القضية، وجهان: الوجه الأول الدعوة إلى الانفتاح على الله في الأمل والرجاء في الله. اثنين، الدعوة إلى مخافة الله، أن يخشى الإنسان مكر الله، أن يخشى أن يخاف الله عز وجل. هذا الأمل والرجاء مع بعض يشكلان، يكونان حالة متعادلة في شخصية الإنسان المؤمن يريدها الله تعالى. الله يريد هذا التعادل في شخصية الإنسان المؤمن بين الأمل والخوف، بين الرجاء والخوف. إلهي جودك بسط أملي، إلهي جودك بسط أملي وعفوك أفضل من عملي. أنا ما عندي عمل أكفر به عن ذنوبي وسيئاتي، أنا معتمد على عفوك. العمل الصالح يكفر عن ذنوب الإنسان وسيئات، ولكن لما أنظر حالي وضعي أشوف ما عندي عمل، أعتمد عليه في التكفير عن ذنوبي وسيئاتي، فيبقى اعتمادي على عفوك وليس على عملك، عفوا وليس على عملي، وعفوك أفضل من عملي. فسرني بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادك، فسرني، هذه تتمة المناجاة، فسرني بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادك. إلهي إلهي سرني، أسعدني، فرحني بلقائك. أنا يوم تقضي فيه بين عبادك عندي أمل، عندي طموح، أن تفرحني يا إلهي، تسرني بلقائك يوم، فسرني بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادك. اتأملوا هذه النقطة، قمة من قمم المناجاة الشعبانية. المناجاة والدعاء فيها قاع وفيها قمة. القاع حيث يكون العبد، القمة في معارج رحمة الله، حيث تكون معارج رحمة الله، والعبد في الدعاء والمناجاة يصعد من القاع إلى القمة، من الحضيض إلى القمة. تأملوا قبل عبارات، قبل سطور من هذه الكلام، احنا كنا ندعو الله سبحانه وتعالى، ندعو الله عز وجل ونقول له: إلهي أنت لا تفضحني، لا تفضحني، لا تفضحني بين على رؤوس الأشهاد، لا تفضحني على رؤوس الأشهاد. الآن نقول له: إلهي قد غمرني جهلي غمرني جهلي، أنت خلصني من هذا الجهل. قبل سطور من هذه العبارات قد غمرني جهلي، الآن نرقى نقول إلهي أنت أعطينا لقاءك، شتان بين ذاك الطلب وهذا الطلب. كنا ندعو الله سبحانه وتعالى نقول له فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، هذه دعاء. إلهي وعد بفضلك على مذنب قد غمره جهله، أنا غارق في جهالاتي، أنا غارق في سيئاتي وشهواتي وأهوائي، طامس في جهالاتي والأهواء والشهوات، خلصني من هذه الجهالات، خلصني إلهي من هذه الظلمات، أنا مرتكب من الذنوب والمعاصي ما لو حشرتني عليه انفضحت يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. هذا دعاء. الآن بعد سطرين، تماما سطرين، سطر واحد سطرين، نقول إلهي فسرني بلقائك، أعطيني اشتعطيني فرحني، سرني بلقائك، أعظم طلب، فسرني بلقائك يوم لقاء يوم تقضي فيه بين عبادك. الآن نطلب من عند الله أن يسرنا يفرحنا بلقاء الله، لقاء الله أعظم طلب، قمة من قمم الدعاء والمناجات، أن العبد يطلب من عند الله لقاءه، لقاء الله عز وجل، هذه قمة. من ذلك من هذا القاع، من ذلك القاع إلى هذه القمة، هذا عروج الدعاء، عروج المناجات. الإنسان لما يدخل في الدعاء يشوف نفسه يرقى، يصعد، يعرج من قاع ذله وهوانه وحقارته وصغاره وذنوبه إلى قمة رفيعة شاهقة، يقول إلهي فسرني بلقائك، إلهي فسرني بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادك. هذه القمة. شودك أيها العبد إلى هذه القمة وأنت معترف بذنوبك سيئاتك، أنت تعلم، أنت تعترف، أنت تقر، أنت تذعن أنك طامس في الظلمات في الأهواء والشهوات، قد غمرني جهلي. أنت تدري أيها العبد ما ارتكبت من الفضائح وخايف أن الله يفضحك بين على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، شو ودك إلى هذه القمة تطلب لقاء الله عز وجل؟ الجواب واضح في نفس المناجات. إلهي جودك قد بسط أملي، أنا لو مو جودك ما كان ينبسط أملي، إلهي جودك قد بسط أملي، هذا الأمل يبسطه، ينبسط بجود الله، فيرقى الإنسان من ذلك الحضيض، حضيض الفضائح وغمرات الجهالات التي كان يتمنى ويسأل الله أن يخلص منها، إلى هذه القمة الرفيعة الشامخة، يقول إلهي فسرني بلقائك، لقاء الله، هذه مطلب الأنبياء والصديقين، لقاء الله، يعني نطلب من الله ما يطلبه الأنبياء والصديقون، من ذلك الحضيض إلى هذه القمة، فسرني بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادك. نسأله إيش ودك من هذا القاع الحضيض إلى تلك القمة؟ يقول جودك بسط أملي، أنا ما عندي شيء، جودك وكرمك، وإلا أنا أرجع إلى نفس القاع ونفس الحضيض. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.